بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان يقرأها عليكم عمرو البساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الثالث، المبحث الثالث، إمرار صفات الله عز وجل كما جاءت بلا كيف. أجمع السلف الصالح أهل السنة والأثر على إثبات صفات الرب عز وجل وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما قول السلف أمضوها بلا كيف فمعناه كما قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الصفحة 99 و100: مراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل، فإنه تكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل، وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله لنفسه، انتهى. ونصوص السلف الصالح وأئمة أهل السنة والجماعة في الأمر بإمرار الصفات كما جاءت كثيرة جدا، ومنها: واحد، قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا، رواه البيهقي في الأسماء والصفات. وقال ابن تيمية رحمه الله في الحموية: إسناده صحيح. اثنان، قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأخبار التي فيها الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت، رواه الآجري في الشريعة وغيره. قال يحيى بن عمار رحمه الله: وهؤلاء أئمة الأمصار، فمالك إمام أهل الحجاز، والثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر والمغرب، رواه ابن قدامة في ذم التأويل. ثلاثة، عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى. قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق، وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج، رواه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره. أربعة، قال وكيع رحمه الله: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا، رواه الدارقطني في الصفات. خمسة، قال يحيى بن معين رحمه الله: شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا، فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا، رواه الدارقطني في الصفات. ستة، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل، رواه الدارقطني في الصفات وغيره. سبعة، قال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة وأنا معه في منزله بعد العتمة، فجعلت ألح عليه في المسألة، فقال: دعني أتنفس. فقلت له: يا أبا محمد، إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال: لا تسأل. فقلت: لا بد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: هات سل. فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله عز وجل يعجب أو يضحك ممن ذكره في الأسواق، فقال سفيان هي كما جاءت نقض بها ونحدث بها بلا كيف، رواه الدارقطني في الصفات وغيره. 8. روى يزيد بن هارون رحمه الله في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث، فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم، رواه الصابوني في عقيدته. والحرد الغضب. قلت المراد بالمعنى الذي يسأل عنه الرجل هو كيفية الصفة، ولهذا غضب يزيد بن هارون رحمه الله وقال ويلك ومن يدري كيف هذا. وأما معنى النظر فظاهر عند أهل السنة لا يحتاج إلى سؤال، والله أعلم. 9. قال الحميدي رحمه الله في كتابه أصول السنة، أصول السنة عندنا، فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبهه من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال وذكر حديث إن الله خلق آدم يعني بيديه فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، لا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث، رواه ابن منده في التوحيد. 10. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره، رواه الدارقطني في الصفات. قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية رواه البياقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. قلت وكذلك يحمل نهي من تقدمنا الأئمة عن تفسير نصوص الصفات أي بتفسيرات وتأويلات الجهمية، وسيأتي تصريحهم بأن للنصوص الصفات معاني معلومة تفسر بها النصوص على مقتضى لغة العرب التي خاطبنا الله تعالى بها، لا أنها مجهولة المعنى كما تقوله المفوضة. 11. قال أبو طالب سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث هشام بن عمار أنه قرأ عليه حديث تجيء الرحم يوم القيامة فتتعلق بالرحمن، فقال أخاف أن تكون قد كفرت، فقال هذا شامي ما له ولهذا، قلت ما تقول أنت، قال يمضي الحديث على ما جاء. إبطال التأويلات وبيان تلبيس الجهمية. 12. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يضع قدمه فقال نمضها كما جاءت، في الإبانة لابن بطة. 13. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي ترونها في النزول ما هي؟ قال قلت أيها الأمير هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام ونقلها العلماء ولا يجوز أن ترد، هي كما جاءت بلا كيف. فقال عبد الله بن طاهر صدقت ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. وفي رواية قال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء، ف فإن يكونوا مع هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع، فقال شفاك الله كما شفيتني أو كما قال. ورد في بيان تلبيس الجهمية. الرابع عشر عن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقال هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. مجموع الفتاوى لابن تيمية. الخامس عشر قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني رحمه الله جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقلها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. انتهى. ثم ذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. العلو العلي الغفار للذهبي. السادس عشر قال ابن خزيمة رحمه الله إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. ذم التأويل لابن قدامة. السابع عشر قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة كل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، لكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لما ولا كيف إيمانا بها وتصديقا، ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال المصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة، فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله. انتهى. الثامن عشر قال محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله في التوحيد إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. انتهى. التاسع عشر قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف، والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين، وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها، وعلى هذا مضى السلف. فصل نماذج من طريقة أهل السنة في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت. سأورد في هذا الفصل بعض كلام أهل السنة على نصوص الصفات حتى يقف السني على طريقة عملية لمنهج أهل السنة في إمرار الصفات كما جاءت، ويحذر طريقة أهل التأويل والتحريف وطريقة أهل التفويض والتجهيل. إثبات صفة الوجه لله تعالى. قال الدارمي رحمه الله في نقضه على المريزي

تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مخالفين من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا؟ فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير؟ الثاني، قال محمد بن علي الكرجي القصاب في نكت القرآن: قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حجة على الجهمية شديدة خانقة. ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج المبتلى سميعا بصيرا وصفه به بما وصف به نفسه من السمع والبصر إذ يقول: وكان الله سميعا بصيرا؟ فسوى بين الصفتين ولم يخالف بين اللفظين، فأخبر ذلك لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين يعرف صفتهما من نفسه كهيئة ما هما له سبحانه، ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير أن نتجاهلهما فنزيل عنهما الحقائق ونأخذ بهما طريق المجازات فندخل في التعطيل، لأن من نفى على الله جل جلاله حقائق وصفه أو حقائق فعله فقد عطله، ومن عطله فقد كفر وحل دمه. وإن لم يثبت وأخذ بالسميع والبصير إلى معنى الإدراك خوفا من التشبيه لم يسلم من التشبيه، بل تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في كتابه ورد اسمين له سبحانه إلى اسم واحد وهو المدرك. إثبات صفة الكلام لله تعالى. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إنما كلمه بنفسه من غير واسطة ولا وحي. وفيه الرد على من قال إن الله خلق كلاما في شجرة فسمعه موسى، وذلك لأنه قال: وكلم الله موسى تكليما. قال الفراء وثعلب: إن العرب تسمي ما توصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل إليه، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق الكلام بالمصدر لم تكن إلا حقيقة الكلام، وهذا كالإرادة، يقال أراد فلان إرادة فيكون حقيقة الإرادة، ولا يقال أراد الجدار أن يسقط إرادة، وإنما يقال أراد الجدار من غير ذكر المصدر لأنه مجاز. فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة. قال ثعلب: وهذا دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن، فإن قال قائل بأي شيء عرف موسى أنه كلام الله قيل بتعريف الله تعالى إياه وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله تعالى، أنه كلام الله تعالى. وهذا مذهب أهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقة بلا كيف. وقال وائل بن داود: معنى قوله وكلم الله موسى تكليما أي مرارا كلاما بعد كلام. إثبات صفة التعجب لله تعالى. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى: باب الإيمان بالتعجب. وقالت الجهمية: إن الله لا يعجب. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. هكذا قرأها ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل لإبراهيم إن شريحا قرأها عجبت، فقال: كان شريح معجبا برأيه، عبد الله بن مسعود أعلم من شريح. والتعجب على وجهين: أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي أن الله محب له راض عنه عظيم قدره عنده. والثاني التعجب على معنى الاستنكار للشيء، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المتعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه، فلما عرفه ورآه استنكره وعجب منه، وجل الله أن يوصف بذلك. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما دل على التعجب الأول. قلت: تتبع كلام أهل السنة في هذا الباب يطول جدا، وما ذكرته ها هنا كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته. ثم قارن وفقك الله لاتباع السنة بين هذه الأقوال من كلام أهل السنة في شرحهم لنصوص الصفات، وبين ما سأورده من نماذج من أقوال أهل التأويل والتحريف في شروحاتهم لنصوص الصفات، حتى تقف على الفرق الظاهر بين أهل الإثبات الذين أمروا نصوص الصفات كما جاءت مع معرفة معانيها وإثبات حقيقتها اللائقة بالله تعالى على طريقة السلف الصالح، وبين أهل التأويل والتحريف الذين خاضوا في إبطال حقيقتها وما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله تعالى. فصل. أهل السنة يمرون الصفات كما جاءت مع إثبات حقيقة معناها التي خاطبنا الله تعالى بها. أهل السنة كما أمروا بإمرار نصوص الصفات الله تعالى كما جاءت، فإنهم 1- يثبتون ما دلت عليها من المعاني التي خاطبنا الله تعالى بها. 2- يثبتون حقيقة صفات الله تعالى على ما يليق به مع نفي العلم بكيفية الصفة. فليس أمرهم بإمرار الصفات مجردا عن إثبات ما دلت عليه من المعاني كما يظنه أهل التجهيل من المفوضة والمعطلة، كما سيأتي في الرد عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم. ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو مسكوتا عنه لم يكن رباني الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنهم امتنع من تفسير آية. ثم قال: وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه، بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية، إلى آخر ما قال، انتهى. وأقوال السلف كثيرة في تفسير نصوص الصفات وبيان أوجه معانيها، وهي دامغة لكل مفتر عليهم من مفوض ومعطل. وكلامهم في باب الصفات كقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن معنى الاستواء فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومما روي عنهم في بيان معاني نصوص الصفات وأنها تحمل على الكلام المعهود والمعروف من كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى به: 1- عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره؟ فقال: لا، بل يضحك. الإبانة الكبرى لابن بطة. 2- قال مجاهد رحمه الله في تفسير استوى: على العرش، أخرجه البخاري عنه معلقا. 3- قال أبو العالية رحمه الله في تفسير ثم استوى إلى السماء قال: ارتفع، أخرجه البخاري معلقا. 4- وكذا فسره الحسن البصري رحمه الله، انظر الأربعين للذهبي. 5- وفسر مجاهد وابن المبارك رحمهما الله تعالى الاستواء بالاستقرار، انظر مختصر الصواعق وغيره. 6- عن وائل بن داود رحمه الله في قول الله جل وعز: وكلم الله موسى تكليما، قال مشافهة برارا، السنة لعبد الله بن أحمد. 7- قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس رحمهما الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا، اعتقاد أهل السنة لله لكائي. قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء بعد ذكر قول ربيعة: هذا الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة، يقول في بعضها الاستواء معلوم وفي بعضها غير مجهول، وفي بعضها استواؤه غير مجهول، فيثبت العلم بالاستواء وينفي العلم بالكيفية. وقال قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. ثمانية، قال سفيان بن عيينة رحمه الله هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن بها ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق، رواه ابن منده في التوحيد. تسعة، قال الترمذي رحمه الله في السنن وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. عشرة، قال عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله ثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها بالقبول ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية. وسيأتي زيادة بيان في الرد على المفوضة في الباب الحادي عشر. فصل، إثبات الصفات مع الإشارة إليها بما هو محسوس معهود. ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة إثبات الصفة لله تعالى مع الإشارة إليها بما هو محسوس بين، وذلك لبيان إثبات حقيقة الصفة لله تعالى لا من باب التشبيه والتمثيل، تعالى الله عن ذلك، ولبيان أن كلام الله تعالى إنما هو بلسان عربي مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقها، وكان أفصح الناس في التعبير عنها وإيضاحها وكشفها بكل طريق، كما أفعله بإشارته وحاله من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه والتمثيل. انظر مختصر الصواعق. ومن أمثلة ما ثبت في هذا الباب واحد، قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في المسند حدثني أبي رحمه الله أنبانا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي أرانا معاذ، وفي رواية غير معاذ قال حماد هكذا وضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن. فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ وحدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ حدثني أبي قال حدثني من سمع معاذا يقول وددت أنه حبسه شهرين، يعني لحميد، رواه ابن خزيمة في التوحيد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ومعلوم أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطة بل بتجلي ربه سبحانه له. اثنان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند الترمذي إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه. وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في السنة قال أبي رحمه الله جعل يحيى بن سعيد القطان يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها. قلت وسيأتي طعن الخطابي في هذا الحديث ورد أهل السنة عليهم. ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس أحد رجال سند الحديث قال المقرئ يعني إن الله كان سميعا بصيرا يعني أن لله سمعا وبصرا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية. قلت ورد على المفوضة الذين لا يثبتون حقيقة صفات الله تعالى. أربعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن جرير الطبري في تفسيره. قال ابن القيم رحمه الله ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها لها كما قرأ وكان الله سميعا بصيرا ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا للصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز. مختصر الصواعق. خمسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به. فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بإصبعه. رواه الدارقطني في الصفات وغيره. واعلم أن هذه الأحاديث والآثار ليس فيها تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه إلا لمن كان في قلبه زيغ ومرض بسبب تأثره بعلم الكلام وأهل الكلام والنظر في كتبهم. فصل حكم اقتران إثبات الصفة لله تعالى بالإشارة إليها بالفعل المحسوس. دلت النصوص السابقة على جواز اقتران إثبات الصفة لله تعالى بالإشارة إليها بالفعل، وقد تلقى أهل السنة هذه النصوص بالقبول والاحتجاج بها على أهل البدع من معطلة الصفات، وبينوا أن المراد منها إثبات حقيقة الصفة وأنه ليس فيها تمثيل لصفات الله بصفات خلقه. وعليه فلا محظور على من اتبع الحديث وأشار إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر السمع والبصر وغيرها مما ثبت به النص كما فعل ذلك السلف. وأما ما روي من النهي عن ذلك عن بعض أئمة السنة فلا يثبت ذلك عنهم، وعلى فرض ثبوته فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة ولنا فيه أسوة. وممن روي عنه المنع من الإشارة إلى الصفة عند ذكرها واحد ما روي عن الإمام مالك رحمه الله قال ابن عبد البر في التمهيد روى حرملة بن يحيى قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله وهو السميع البصير فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. ثم قال مالك أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق، فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ قلت: لم يثبت هذا عن مالك رحمه الله. ألف: فإن ابن عبد البر لم يذكره بإسناده المتصل عن الإمام مالك، بل ذكره بإسناد منقطع عن حرملة التجيبي. باء: وقد اختلف في حرملة، فمنهم من ضعفه حتى قال فيه أبو حاتم رحمه الله لا يحتج بحديثه، ومنهم من وثقه، والله أعلم. اثنان: ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو نصر: أحمد بن يعقوب ابن زاذان بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ثم أومأ بيده، فقال له أحمد: قطعها الله، قطعها الله، قطعها الله، ثم حرد وقام. رواه اللالكائي وغيره. قلت: وهو أثر ضعيف لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، فمن رواه لم يذكره عنه بإسناد متصل عنه، وهو كذلك مخالف لما صح عنه رحمه الله من الإشارة كما في الحديثين المتقدمين في الصفحات 95 و 97. فصل في تقسيم الصفات. المتتبع لطريقة السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى يتبين له أنهم يثبتون كل ما ثبت بالكتاب والسنة ويمسكون عما سوى ذلك. وأما أهل الكلام فإنهم لما خاضوا في باب الأسماء والصفات بعقولهم وحكموها على نصوص الكتاب والسنة فأثبتوا ما أثبته العقل ونفوا ما نفاه العقل، وخاضوا فيها بالتحريف والتعطيل، احتاجوا إلى تقسيم صفات الله تعالى إلى أقسام كثيرة تتماشى مع طريقتهم المحدثة في التعطيل، فخاضوا في تلك التقاسيم واختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كبيرا. فمنهم من يقسمها إلى صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معال وصفات معنوية، ومنهم من يقسمها إلى صفات ذاتية وصفات معنوية وصفات فعلية، ومنهم من يقسمها إلى صفات خبرية وصفات عقلية. ثم هم مختلفون في تعريف وضابط كل قسم من هذه الأقسام حسب اختلافهم في الصفات. فتقسيم الجهمية للصفات يختلف عن تقسيم الأشاعرة، وتقسيم الأشاعرة يختلف عن تقسيم المعتزلة، وهكذا. فأشغلوا أنفسهم وأشغلوا غيرهم بما لا يعود عليهم بكبير فائدة إلا القيل والقال والاختلاف والاضطراب. ثم دخل هذا التقسيم على طوائف من متأخري أهل السنة فاشتغلوا في ضبطه بما يوافق أصول أهل السنة، ومن أمثلة ذلك ما يبذله بعضهم في إضاعة كثير من الأوقات في تقرير صفة الاستواء مثلا: هل هي من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ أم ذاتية فعلية؟ وهل هي من الصفات الخبرية أم العقلية؟ وكذا في باقي الصفات كالكلام والسمع والغضب وغيرها مما يطول حولها النقاش وليس له كبير فائدة. والمقصود هنا أن السلف الأوائل لم يتطرقوا لهذه المباحث والتقسيمات، وإنما يثبتون ما وردت به النصوص دون أن يفرقوا بين صفة وأخرى، ولا يقولون هذه صفة خبرية وهذه صفة معنوية وهذه كذا وهذه كذا. وممن قال إن هذه التقاسيم منشأها من أهل الكلام واحد، قال ابن تيمية رحمه الله في دار التعارض: ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية. وقال في الدرء: وكذلك الذين فرقوا بين الصفات الذاتية وبين المعنوية اللازمة للذات من الكلابية وأتباعهم، يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحكم واعتبارات ذهنية لا إلى حقيقة ثابتة في الخارج، ولهذا يضطربون في الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية. وقد أطال ابن تيمية رحمه الله في مناقشتهم في الفروق بين تقسيمهم للصفات، انظر درء التعارض الجزء الثالث الصفحة 25. اثنان: قال المقريزي رحمه الله في الخطط والآثار: من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم من أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عدتهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه، إلى أن قال: ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والجود والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا بلا تشبيه ونزه من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحدهم إلى شيء من هذا، ورأوا بإجماعهم إجراء الصفات كما وردت، إلى آخر ما قال. قلت: وها هنا تنبيه على أمر، وهو أن بعض تلك التقاسيم للصفات لها حظ من الصحة والنظر، ولكن أحببت أن أذكر في هذا الفصل منشأ هذا التقسيم، وأنه نشأ من أهل الكلام من معطلة الصفات وغيرهم، وأن السلف الأوائل لم يتكلموا فيه ولا ذكروه في مصنفاتهم حسب علمي، فأراحوا أنفسهم وغيرهم من الخوض والاختلاف في ضبطه، ولهذا لم أتطرق بذكره في هذا الكتاب، والله أعلم. فصل: لا مدخل في صفات الله تعالى للرأي ولا للقياس. 1. قال الشافعي رحمه الله: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسمع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل بها، وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل، فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. انظر طبقات الحنابلة. 2. قال محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله وهو يتكلم عن أهل البدع: ضلوا عن جهة قياسهم، يقيسون على الله دينه والله لا يقاس عليه دينه، فما عبدت الأوثان والأصنام إلا بالقياسين، فاحذروا يا أمة محمد القياس على الله في دينه، واتبعوا ولا تبتدعوا، فإن دين الله استنار واقتداء واتباع، لا قياس ولا ابتداع. الحلية. 3. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. 4. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى تتمة الرد على الجهمية: اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء، فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 5. قال ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد: وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا، نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل، على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان. 6. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة، وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام، إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه تم المبحث الثالث من الكتاب. إلى لقاء آخر، نلقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.